كلام عجيب جدا. يعني نحن نتكلم ونعيش في واقع موجود، وحتى تكلموا عنه أنه يعني شق الفرات، أقحل الفرات وصنع فرات آخر. وده لما قرأت في أحوال البنية الأساسية في العراق وجدت هذا الرجل أنشأ 265 كيلو متر لنهر الفرات، نهر جليد عجيب. وده موجود في بعض الحديث الضعيفة، ولد حسين الجبار لو استطاع أن يسير الجبال من أماكنها لسيرها، وهذا واقع وهذا واقع. فقط ننتظر المفاجآت، ننتظر المفاجآت. حتى حرب الكويت والعراق اللي هي 40 يوم بالتمام موجودة في السنن بنفس اللفظ، 40 يوم بالتمام، اسمها حرب 40 يوم بالتمام، مطابقة عجيبة لدرجة يعني سأتيك بها في موضعها إن شاء الله تعالى بالتدقيق. ولذلك أنت تعجب اشمعنى ده اللي ضربوه واشمعنى ده اللي بيحفروه، طب وده خايفين منه ليه؟ طب وعاد في خوف لسه فيه؟ برضو خايفين ليه؟ لأنهم يقرؤون ما لا نقرأ. الغرب تخصص في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هم أبرع منا في سنة محمد صلى الله عليه وسلم. اقرأ المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي الفنسك الآن للهولندي، ما استطاع عربي أن يفعله، ولا حتى الكمبيوتر بصواناته. كتاب فريد جدا، ما الذي صنعه فينسك الهولندي؟ وهو لدينا الكتاب بعجائبه وفرائده، أي حديث في السنة موجود برموزه وشواهده، وهم يدرسون علامات الساعة القديمة في الكتب القديمة وعندنا. لأن الغرب ناس ما بتهدلش، بيعمل متخصص وإدارات متخصصة لكل علم لكل علم. أنا قرأت مرة تقرير رئيس بيجن للحال الشؤون الإسلامية في مصر، كنت كدت وجن، يعني أوشكت أن يحدث لي جنون في أيام السنوات الأخيرة، واللي هو الدوشة اللي عملها وجنونه من كثرة شرب الحشيش والأفيون، وبدأ الجنون ده يظهر عليه في الخطب والكلام والتصرفات. يعني حتى الأمريكان قال يمشي خلاص، ده يمشي، ده مش كلامي، ده كلام الأمريكان، وده كلام بيعلن عليه مش بسر، ده كلام معلن في الجرائد، ده خلاص يمشي، خلاص انهبل، يعني جاله خلاص غرغرينا في راسه، أصبح لا يأكل إلا الأفيون، يعيش على الأفيون. وجمال الناس الكبار سمعوه كان بيتكلم قدام الميكروفون ولسانه عمال يلوك الأفيونة يمين وشمال ويوقوق الوقوقة الطويلة العريضة، معروف الكلام. يعني كلام معروف. هذا التقرير رئيس بيجن لما قرأته كدت أجن. هو الرجل مش عارف إيه اللي بيحصل في بلده، قال أنا عاوز جماعة دون تقرير اللي بيحصل في بلده، ما مخابراتك فين ورجالتك فين؟ البلد نعم فيها ناس ممتازين في المخابرات وناس أمناء، وفيها ناس في غاية الإخلاص لمصر وفي غاية الحب لهذه البلاد، ولكن بإيده يعمل إيه؟ يعمل إيه؟ لما يجي الرئيس بتاعه بالكفاديات يعيط، هيعمل إيه؟ خسارة نديله أي تقرير، خسارة فيه. وذلك لما ما يجيش يتعاون مع جهة المخابرات بدأ يطلب من بره. تقرأ أن قرأت التقرير يعني كدت أجن. شفت الطبيب الماهر لما يضع السماعة على القلب ويحشي دقاته؟ عجب. احنا بنقول دي ناس عايشة احنا اللي عايشين بالعرض، احنا بنفكر بالعرض وعايشين بالعرض وبناكل بالعرض وبنمشي بالعرض وبننام بالعرض، واخد بالك، وهنكلنا في العرض لحد ما ننضرب بالعرض. عجايب. هيقول لك جماهير المسلمين، احنا مالنا الكلام ده؟ جماهير المسلمين، جماهير المسلمين عايز تاكل وتتعشى وتنام، تتغدى كوره وتتعشى افلام وتفطر فوق، انت عاوز تغير برنامج ليه؟ ما هو ده البرنامج اللي في نهايته وانت بتاكل فول يحط لك حسك ويشدك ويقول لك اتفضل، هو ده الطريق. ده هيوصلك ان يضع الحسك او الحبل في عنقه يقول لك اتفضل، هو ده التمهيد الطويل عشان نوصلك ان تكون دابه نسحبك وتمضي معنا في الطريق. وده جماهير المسلمين، يعني الجماهير المجمهره والكثره الكثيره ولا حول ولا قوه الا بالله. وذلك من الصعب ان تجد عقل فايق وعقل يقظ، صعب جدا في ديار الإسلام أن تجد عقلا يقظا، لا أقول في جماهير الناس بل حتى بين أهل العلم نفسه، يعني من أندر من الكريت الأحمر أن تجد عقلا يقظا جدا منتبه لكل شيء. صعب. تقرير رئيس بيجن أحصى الصغير والكبير والفرق والجامعات ونواياها وما تريد وتطلعاتها وماذا تبغي وماذا تقصد، كلام عجيب. يعني ما قرأت عن الجامعات والفرق الموجودة في البلد واستفدت إلا من هذا التقرير.

وهذا نذير لأعلى الأجهزة حتى تنتبه ماذا سيحدث لها، لأنها من أول من تدمر مع هجوم الغرب. والغرب دائما يستخدم المنديل ثم يخذفه في المزابل بعد ذلك. ما حاجتك إن استخدمت المنديل في تنظيف أنفك؟ هل ستبقي عليه في جيبك أم تقذف به وتطوحه في المزابل؟ هذه سنة حياة وطريقة مرعية في السياسة العالمية، لم تتغير ولم تتبدل ولن تتبدل، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا، ولكن إنذار وبلاغ لمن يهمه الأمر، مع التفصيل القادم إن شاء الله تعالى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله.